بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو في الدنيا لأهل الإيمان يوم عيد، ويدعى في القيامة يوم المزيد. روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة عليها كثبان المسك، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، وصلاة الفجر لها في الإسلام منزلة طيبة، فما أجمل تلك اللحظات المباركات من الليل. إذا ما الفجر يلقاني أرتل فيه قرآني، وأبدأ رحلتي دوما على تقوى ورضواني، وأقضي الليل في أنسي مع الأذكار في همسي، أرتل بعض آيات فيصفو طاهرا حسي، ويأتي الفجر مبتسما يراني طيب النفس. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 51 من سورة المائدة، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإن إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين فترى الذين في قلوبهم يسارعون فيهم يقولون نخشى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم

صدق الله العظيم.